أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم ويسرني أن أنقل إلى حضراتكم عبر الميكروفون في إذاعة خارجية منقولة من قاعة التشريفات في المطار الدولي، وقاع حفل استقبال الأطفال للوردة البيضاء. متى تصل الطائرة يا خالد؟ لقد تأخرت عن موعدها. لا يا أحمد، لن تتأخر، وما هي إلا لحظات وتصل إن شاء الله. كم أنا مشتاقة يا نسيبة إلى الوردة البيضاء. وأنا كذلك يا جميلة، مشتاقة لها وإلى ما تحمله لنا من أناشيد جميلة ومفيدة، وأرجو أن تصل الطائرة بأسرع وقت. أيها المستمعون الكرام، جاءنا الآن من برج المراقبة خبر وصول الطائرة المقلة للوردة البيضاء، وها هي الآن تستعد للهبوط على مدرج المطار. سنرى الوردة البيضاء. الحمد لله، الحمد لله على سلامتها. بحمد الله تعالى، لقد وصلت أعزائي المستمعين الطائرة، وها نحن بانتظار خروج الوردة البيضاء. ولا أستطيع أن أصف لكم شعور الأطفال بوصول الطائرة، فما أن أعلن المذيع الداخلي خبر الوصول حتى أخذ الأطفال يرددون: انظري انظري يا جميلة، ها هي الوردة البيضاء خرجت. هيا هيا يا نسيبة، نسلم عليها قبل أن يسبقنا إليها أحد. أيها المستمعون الكرام، وها هي الوردة البيضاء. أحييكم يا أصدقائي الأعزاء، وأشكركم على حسن استقبالكم وترحيبكم لي. سباحة قائد تحوي أناشيد جميلة ومعلومات مفيدة، حيث ينشد لنا في هذا الشريط أخونا عادل السلطان مع مجموعة من أصدقائنا الأطفال. أرجو أن ينال شريطي أعجابكم ورضاءكم. أرجوك يا وردة بأن تسرعي بفتح الحقائب، فأنا مشتاق لسماع الأناشيد. بكل سرور يا خالد، فسأفتح كل حقيبة لنسمع جزءا منها، ثم أغلقها مرة ثانية لنبدأ بالحقيبة الأولى. هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال. هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال. هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال. هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال. ماذا نبني؟ قل في الحال، قل في الحال. هيا هيا. أما الحقيبة الثانية، من يرزق الفقير ويجبر الكسير ويطعم الطيور؟ من يرزق الفقير ويجبر الكسير ويطعم الطيور؟ هذا هو الإله، ليس له أشباه. هذا هو الإله، ليس له أشباه. ندعوه في علاه، نقول يا الله، نقول يا الله. أما الحقيبة الثالثة، أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. إن غاب عني زرته عن حاله سألته، إن غاب عني زرته عن حاله سألته. أولاده إخواني نعيش في أمان، أولاده إخواني نعيش في أمان. وماذا عن الحقيبة الرابعة؟ الحقيبة الرابعة نسمعها عند الانتقال إلى الجهة الأخرى من الشريط. والآن سنفتح الحقيبة الأولى ونستمع إلى هذا النشيد الجميل. هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال. ماذا نبني؟ قل في الحال، قل في الحال. هيا هيا نبني أجيالا ورجال، نبني شجعانا أبطال، نبني أجيالا ورجال، نبني شجعانا أبطال، يحمون الوطن المحبوب من كل عدو محتال. هيا هيا يا أطفال، هيا هيا هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال. ماذا نبني؟ قل في الحال، قل في الحال. نبني أوطانا بالحب، حب مغروس في القلب، نبني أوطانا بالحب، حب مغروس في القلب، ينبت أشجار الإخلاص تهدينا من كل ضلال، ينبت أشجار الإخلاص تهدينا من كل ضلال. هيا هيا يا أطفال، هيا نتعاون وبجد نرفع أمتنا للمجد، هيا نتعاون وبجد نرفع أمتنا للمجد، نرجع أقصانا المسلوب من عند يهود أنذار، نرجع أقصانا المسلوب من عند يهود أنذار. هيا هيا يا أطفال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا العمل، هيا ماذا تنتظرون؟ هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال. هيا هيا يا أطفال، هيا نبني يا أبطال، هيا هيا يا أطفال، إلى اللقاء يا أطفال، إلى اللقاء، هيا. الأصدقاء الأحباء، عندما ننظر في هذا الكون الرائع ونتأمل ما فيه من أفق واسع تسبح فيه سحب بيضاء، تتخلل سماء زرقاء وبحارا كبيرة وأنهارا صغيرة وحدائق جميلة ومخلوقات عجيبة، لا بد أن نسأل أنفسنا ونسأل من حولنا، من ينبت الأشجار ويجري الأنهار وينزل الأمطار؟ من خلق الإنسان وعلمه البيان وهداه للإيمان؟ من أعطاه المال ورزقه العيال ومتعه بالجمال؟ ذاك هو الإله، ذاك هو الإله. من ينبت الأشجار وينزل الأمطار ويملك الأعمار؟ هذا هو الإله. من ينبت الأشجار وينزل الأمطار ويملك الأعمار؟ هذا هو الإله. من ينبت الأشجار وينزل الأمطار ويملك الأعمار؟ هذا هو الإله، هذا هو الإله. الإله. من ينبت الأشجار وينزل الأمطار ويملك الأعمار؟ هذا هو الإله، هذا هو الإله، هذا هو الإله. ليس له أشباه، هذا هو الإله، ليس له أشباه، أشباه. ندعوه في علاه، نقول يا الله، نقول يا الله، يا الله. هذا هو الإله، ليس له أشباه، أشباه. هذا هو الإله، ليس له أشباه، أشباه. ندعوه في علاه، نقول يا الله، نقول يا الله. من يرزق الفقير ويجبر الكسير ويطعم الطيور؟ من يرزق الفقير ويجبر الكسير ويطعم الطيور؟ هذا هو الإله، ليس له أشباه، هذا هو الإله، ليس له أشباه. ندعوه في علاه،

أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. ألقاه بالسرور والحب والتقدير، أهديه من طعامي في أكثر الأيام. ألقاه بالسرور والحب والتقدير، أهديه من طعامي في أكثر الأيام. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. إن غاب عني زرته عن حاله سألته، إن غاب عني زرته عن حاله سألته. أولاده إخواني نعيش في أماني، أولاده إخواني نعيش في أماني. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أصحابهم للمسجد في موعد محدد، أصحابهم للمسجد في موعد محدد. ونشكر الرحمن لأنه هدانا، لأنه هدانا. ونشكر الرحمن لأنه هدانا، لأنه هدانا. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا أحب جاري فداره كداري، أوصى به الرسول فحقه جليل. أنا ما هذا؟ إنها خالية، لا يوجد بها سوى هذه الصورة. أين النشيد الخامس؟ وما قصة هذه الصورة الفوتوغرافية؟ أعطوني الصورة وسأخبركم عنها بعد أن نسمع النشيد الرابع. هل تريدين أن تفتحي الحقيبة السادسة يا جميلة؟ شكرا لك أيتها الوردة، افتحيها أنت. هذه الحقيبة السادسة. لكنه إذا أتى وقت الصلاة يطرب، لكنه إذا أتى وقت الصلاة يطرب. يترك كل شغله وللصلاة يذهب، يترك كل شغله وللصلاة يذهب. علي طفل طيب في بيته مؤدب، علي طفل طيب في بيته مؤدب. نظيفة ثيابه ودائما مرتب، نظيفة ثيابه ودائما مرتب. علي طفل طيب. وماذا عن الحقيبة السابعة والأخيرة؟ لن أفتحها إلا عند الانتهاء من سماعنا للنشيد السادس. لماذا يا وردة؟ ستعرفين ذلك في وقت لاحق. والآن لنبدأ بفتح الحقيبة الرابعة. وماذا في الحقيبة الرابعة أيتها الوردة الجميلة؟ جملك الله يا أحمد وأصدقائنا الأحباء بالإيمان وطاعة الرحمن. لقد نسيتيني يا وردة. لا يا نسيبة، لا لم أنساك، وأرجو الله أن يجعلك من أصحاب الجنة. آمين يا رب العالمين. نسمع في هذه الحقيبة نشيدا عن الركن الرابع من أركان الإسلام. هل تقصدين فريضة الصيام، صيام شهر رمضان؟ شهر رمضان هو شهر الصيام وصلاة القيام وتلاوة القرآن. نعم يا أحبائي، فرمضان شهر عظيم عند الله، حبيب إلى رسول الله، عزيز في نفوس المؤمنين، وللصائم عند الله أجر عظيم، وله كذلك فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصوم في رمضان هو رابع الأركان، كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. الصوم في رمضان هو رابع الأركان، الصوم في رمضان هو رابع الأركان، كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. الصوم في رمضان هو رابع الأركان، الصوم في رمضان هو رابع الأركان، كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. في صومه فلاح، في ليله صلاة، في صومه فلاح، في ليله صلاة، هدية الفتاح فريضة الرحمن، هدية الفتاح فريضة الرحمن. الصوم في رمضان هو رابع الأركان، أركان الصوم في رمضان هو رابع الأركان، أركان كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. الصوم في رمضان هو رابع الأركان، أركان الصوم في رمضان هو رابع الأركان، أركان كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. لله في خشوع نصوم في خضوع، وريحه يضوع كالمسك والريحان. لله في خشوع نصوم في خضوع، وريحه يضوع كالمسك والريحان. الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. إذ ما نرى الهلال نصوم عن الحلال، لله ذي الجلال المنعم الديان. إذ ما نرى الهلال نصوم عن الحلال، لله ذي الجلال المنعم الديان. الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. من صامه لله ورعى حدود الله، من صامه لله ورعى حدود الله، يجزيه جل علاه بجنة الرضوان، يجزيه جل علاه بجنة الرضوان. الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. الصوم في رمضان ورابع الأركان، أركان

محمود الأصغر فرحتنا، بسمة الصغرى تسعدنا، بكاء النوم لنا نغم، بكاء الجوع يسلينا، محمود الأصغر فرحتنا، بسمة الصغرى تسعدنا، بكاء النوم لنا نغم، بكاء الجوع يسلينا. لي أربع إخوة وأخوات، لي أربع إخوة وأخوات، نحيا في حب ورقة، نحيا في حب ورقة، ولنا في كل الأوقات، ولنا في كل الأوقات، أسعد بيت في الأحياء، أسعد بيت في الأحياء. لي أربع إخوة وأخوات، لي أربع إخوة وأخوات، نحيا في حب وعفة، نحيا في حب وعفة، ولنا في كل الأوقات، ولنا في كل الأوقات، أسعد بيت في الأحياء، أسعد بيت في الأحياء. لي أربع إخوة وأخوات، لي أربع إخوة وأخوات، نحيا في حب وعفة، نحيا في حب وعفة، ولنا في كل الأوقات، ولنا في كل الأوقات، أسعد بيت في الأحياء، أسعد بيت في الأحياء. لم تبقى إلا هذه الحقيبة، ماذا أخفيت لنا فيها وردتنا الحبيبة؟ أحبك الله الذي أحببتني من أجله يا عزيزتي. في هذه الحقيبة نشيد عن الوطن الغالي الذي سأرحل إليه الآن بعد أن أودعكم إن شاء الله. ماذا تقولين أيتها الوردة؟ تودعينا ونحن كنا في أشد الشوق إلى لقائك والجلوس معك والاستفادة من المعلومات الطيبة والأناشيد الجميلة التي تحملينها إلينا أنت وأخواتك الوردات. لكل بداية نهاية، وكل إنسان يحب وطنه ولا يحب أن يفارقه، مهما كانت حلاوة وجمال البلدان التي يزورها، إلا أن وطنه يظل عزيزا على نفسه وقلبه. وكيف تحبين وطنك يا وردة؟ حبي لوطني يتمثل في حب الخير له، وحب الناس الطيبين الذين يعيشون على أرضه، وحب الإيمان الذي يملأ قلوبهم، ويزداد حبي له لأنه يحافظ على دين الله متمسكا بسنة رسول الله. صدقت أيتها الوردة، وأنا وجميع أصدقاء الأطفال نتمنى من الله تعالى أن يعيد إخواننا الفلسطينيين والأفغانيين وكل بعيد من المسلمين إلى وطنه ليعيش فيه بعزة الإسلام ويتمتع بالأمان والإطمئنان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسوف أترك لكم في هذا الشريط الأناشيد المفيدة التي أرجو أن تستفيدوا منها وتتحلوا بالصفات الحميدة التي تحويها. والآن الوداع يا أصدقائي، الوداع. يرجى الانتباه، النداء الأخير للمسافرين إلى أوطانهم وأراضيهم، أرض الإسلام العظيم والدين القويم. وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني يا فخر الأوطان، يا منبع عز وأمان، في أرضك نسعد يا وطني نحيا في ظل القرآن. وطني يا فخر الأوطان، يا منبع عز وأمان، في أرضك نسعد يا وطني نحيا في ظل القرآن. وطني وطني يا فخر الأوطان، يا منبع عز وأمان، في أرضك نسعد يا وطني نحيا في ظل القرآن. وطني وطني وطني يا أرض الأجداد، يا مصدر كل الأمجاد، فلتبقى ذخرا يا وطني ومنارة هدي ورشاد. وطني يا أرض الأجداد، يا مصدر كل الأمجاد، فلتبقى ذخرا يا وطني ومنارة هدي ورشاد. وطني وطني وطني يا فخر الأوطان، يا من بعز وغمان، في أرضك نسعد يا وطني، نحيا في ظل القرآن. وطني وطني وطني في أرضك أعلام، من أرضك شعى الإسلام، أصبحت قويا يا وطني، فزه بعلاك الأيام. وطني في أرضك أعلام، من أرضك شعى الإسلام، أصبحت قويا يا وطني، فزه بعلاك الأيام. وطني وطني وطني يا فخر الأوطان، يا من بعز وأمان، في أرضك نسعد يا وطني، نحيا في ظل القرآن. وطني وطني وطني يا حسن عقيدتنا، وطني يا مهد شريعتنا، وطني يا حسن عقيدتنا، وطني يا مهد شريعتنا. الأمن يظلك يا وطني، الأمن يظلك يا وطني، والخير يقيم بساحتنا. وطني وطني وطني يا فخر الأوطان، يا من بعز وأمان، في أرضك نسعد يا وطني، نحيا في ظل القرآن. وطني وطني وطني يا فخر الأوطان، يا من باع عز وأمان، في أرضك نسعد يا وطني، نحيا في ظل القرآن. وطني يا فخر الأوطان، يا من باع عز وأمان، في أرضك نسعد يا وطني، نحيا في ظل القرآن. وطني يا فخر الأوطان، يا من باع عز وأمان، وطني وهكذا أيها المستمعون الكرام، نقلنا إلى حضراتكم وقائع حفل استقبال الأطفال للوردة البيضاء. شكرا لحسن استماعكم. مع تحيات مؤسسة صوت نداء للإنتاج الفني والتوزيع، المركز الرئيسي جدة، صندوق بريد 10361، الرمز البريدي 21433، هاتف وفاكس 02-6657-292، 02-6611-917. الفروع: الرياض، هاتف وفاكس 01-476-0483، 01-478-9268. الخبر: هاتف وفاكس 03-86-43-735. المملكة العربية السعودية.